السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم، ونستكمل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية. وهذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى هو اللقاء قبل الأخير. وصلنا بفضل الله إلى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإسلام، وأصل من أصول الفقه الإسلام التي يدور عليها الفقه الإسلامي. الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز، يعني إن الله عفى، إن الله خفف عن هذه الأمة لي، إن الله تجاوز لي، يعني كرامة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي. وهذا يستفاد منها أن هذا التخفيف هو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإسلام. إن الله تجاوز لي عن أمتي كرامة لي، عن أمتي خاصة، في حين الأمم السابقة لم يكن لهم هذا الأمر، كانت شريعتهم أشد. نشكر الله سبحانه وتعالى يعني على أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأمة محمد هي الأمة المرحومة. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. الخطأ أن يريد الإنسان أن يفعل شيئا فيفعل شيئا آخر بالخطأ. والنسيان يعني الذهول، هذا الأمر البشري الذي يعني هو أمر عام في كل الناس. والنسيان وما استكره عليه، يعني وما أجبر عليه. هذا معناه أنه الأمور التي تقع خطأ ونسيانا واستكراها مرفوع الإثم عنها، عن الإنسان رفع الإثم عن الإنسان إذا فعل الفعل تحت وقع هذه الأمور، لكنه لا يرفع الحكم، رفع الإثم ولا يرفع الحكم. يعني مثلا صلى بغير وضوء خطأ أو نسيانا، الإثم مرفوع ولكن عليه أن يعيد الصلاة، الإثم مرفوع لكن الحكم هذا شيء آخر. صار في الطريق مثلا آذى إنسان بالسيارة أو كذا، بالخطأ أو بكذا، هذا الإثم مرفوع لكن عليه مثلا أن يعوض هذا الإنسان أو يعالجه إذا تسبب له بأضرار أو ما شابه ذلك. إذا كان صائم وأفطر لا يكمل الصيام. أيوة. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا موضوع الاستكراه هذا له ضوابط، مش أي إكراه يمكن أن يكون يعني يرفع فيه الإثم. مثلا لا إكراه في القتل، إنسان وقع تحت الإكراه على أن يقتل إنسان آخر، هذا لا يقبل من يقول أنا أكرهت. لا، لا تفدي نفسك بأرواح الآخرين، أنت أحق بأن تقتل إذا كان لابد من القتل، لا إكراه في القتل. وكذلك لا إكراه في الزنا، لا إكراه في الزنا، هذه الأمور استثناها العلماء أنه لا إكراه فيها. طبعا الإكراه له شروط. أولا أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به، يكون المكره الفاعل قادر على إيقاع ما يتهدد به. ثانيا أن يكون المكره عاجز عن أن يدفع المكره، يكون عاجز ما بيده حيلة. ثلاثة أن يكون هذا الإكراه مما يشق على النفس تحمله، يعني مش من أول هواية ومش من أول كذا، لا، يعني الإنسان مأمور أن يبذل قدر المستطاع، إذا أصبحت الأمور فوق الطاقة فوق التحمل هذا يكون مكره. رابعا أن يظن أو يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، غلب على الظن أنه سيفعل، سأقتلك إن لم تفعل كذا، وغلب على الظن أنه سيفعل، فهذا يسمى مكره وينطبق عليه الحديث. كذلك يستثنى من النسيان ما تعاطى الإنسان سببه، فإنه يأثم بفعله لتقصيره. يعني الآن إنسان أودع عند إنسان آخر وديعة، غاب شهر ورجع له قال له وين الوديعة؟ قال والله ضاعت نسيانا مثلا، فهذا ينظر فيه. إذا كان هو تعاطى أسباب النسيان، يعني هتل وأهمل وما دار باله عليها وما اعتنى فيها، فهذا لا يسقط عنه الحكم، بده يعوضه وبده يقوم باللازم. لكن إذا أخذ بالأسباب ووضعها في أأمن مكان، أخذ بالأسباب كاملة ثم ضاعت نسيانا، فهذا لا يأثم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. طيب إذا بذل كامل وسعه في الحفاظ عليها ثم فقدت، ما عليهش تعويض. إذا كان هتل وأهمل وكذا وتسبب بالفقد، فهذا يعني التعويض. هذا بالنسبة للحديث 39. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.